بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، واصل شرح الرأية لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني التي صنفها وألفها في قواعد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمعتقد، وكان ما كان فيما مر معنا بالأمس الكلام على مسائل ذكرها الشيخ علي رحمه الله، فذكر حديث الافتراق، ذكر بيتا يتضمن حديث الافتراق، ومر معنا الكلام على حديث الافتراق، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة أو قصد التحديد في انقسام هذه الأمة إلى 73 فرقة قولان للعلماء. ثم بعد ذلك سمى رؤوس أو سمى الطوائف المشهورة، الطوائف ماذا؟ المشهورة من طوائف ماذا؟ الافتراق. من هذه الطوائف ما لا يدخل في 73، من هذه الطوائف ما لا يدخل في 72، بمعنى أن الجهمية لا تدخل، لأنهم كفار، الجهمية لا تدخل في 73 فرقة. وهكذا على القول أيضا الذي مر معنا أن الخوارج أيضا لا يدخلون في 72 فرقة لأنهم كفار، على قول هذا القول ينسب إلى الجمهور، ورجحه كما قلنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. معنى ذلك أن من هذه الفرق، من هذه ماذا؟ الفرق التي ذكرها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله، منها ما تدخل في 72، لأن 72 تستحق ماذا؟ النار، واستوجبت ماذا؟ بالبدعة ماذا؟ النار، ولكنها لم تنسب إلى الكفر، بخلاف ما يتعلق بالجهمية، ما يتعلق بالرافضة، ما يتعلق ب كذلك الخوارج ماذا على قول. فذكر ماذا؟ طوائف تدخل ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف الذي مر معنا. وابتدأ عليه رحمة الله في ذكر أخبث الطوائف، وهكذا أيضا أكذب ماذا؟ الطوائف، ألا وهي الرافضة، ألا وهي ماذا؟ الرافضة، أخبث طائفة، وهكذا أيضا ماذا؟ أكذب طائفة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالطائفة الأخرى، وهم ماذا؟ الخوارج، ويأتون في المرتبة الثانية بعد الرافضة. وكما قلنا منهم من ينسب التكفير، أي تكفير الخوارج، إلى جمهور ماذا؟ العلماء. ومن العصريين كما قلنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرى تكفير الخوارج. وهكذا أيضا مر معنا ما يتعلق بذكر ماذا؟ الطوائف، ما ذكر أيضا الشيخ عليه رحمة الله أنه حثك أنك تتبرأ أو هو يتبرأ من طائفتين ملعونتين، ألا وهما المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. وهكذا أيضا ذكر وسمى، ذكر ماذا وسمى من الأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه ماذا؟ الفرق، وإلى هذه ماذا؟ الطوائف. أخبث هؤلاء هو الجهم بن صفوان، أخبث هؤلاء هو الجهم بن صفوان، وهو الذي أسس مذهب التجهم، مذهب ماذا؟ التجهم، المبني على ماذا؟ على العقل، المبني على العقل، تاركا ماذا؟ للنقل. وقبله، وقبل الجهمية القدرية من حيث الزمن، قبل الجهمية القدرية من حيث ماذا؟ الزمن. والذي ابتدع مذهب ماذا؟ القدرية، هو معبد ماذا؟ الجهني، معبد ماذا؟ الجهني، الذي أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقتله، ثم بعد ذلك ماذا؟ قتل، ثم بعد ذلك ماذا؟ قتل. وأخذ نفي العلم عن الله عز وجل، أخذه ماذا؟ عن سوسن، رجل ماذا؟ نصراني، رجل ماذا؟ نصراني. والنصارى عندهم خلل فيما يتعلق بالقدر، النصارى عندهم خلل فيما يتعلق بالنسبة للقدر. وهكذا ورث ماذا هذا المذهب عنهم المعتزلة، ورث هذا المذهب عنهم ماذا المعتزلة. ولهذا ما من يعني محدث في دين الله عز وجل إلا هو مسبوق بوارث، عندنا وارث وعندنا مورث. فالذي أسس هذا المذهب هو ماذا معبد الجهني، أخذ من النصارى، أخذ ماذا من النصارى. وأنت لو دققت وبحثت عن أصول هذه ماذا الطوائف من الخروج، من الرفض، من التجهم إلى غير ذلك، فرأى أن من أسس هذه الطوائف هم ماذا اليهود بالأصح، هم اليهود ماذا بالأصح، أرادوا إفساد دين المسلمين كما سعوا من سابق في إفساد دين النصارى، كما سعوا ماذا في السابق في إفساد ماذا دين النصارى. فهؤلاء حقد، هؤلاء ماذا حقد على الأديان والمعتقدات، حقد على الأديان والمعتقدات. وهكذا أيضا يعني ذكر أيضا بعد الجهم ذكر بشرا ماذا المريسي، ذكر بشرا ماذا المريسي أيضا ممن جاء إلى المأمون، جاء إلى المأمون مأمون، ثم بعد ذلك ابتدع بدعة ماذا خلق ماذا القرآن، بدعة خلق ماذا القرآن. ثم بعد ذلك المأمون امتحن ماذا الأئمة كالإمام أحمد وغيره في زمنه، في ماذا في زمنه. وهكذا بعد ذلك جاء ما يتعلق بالقعد، ما يتعلق ماذا بالقعد. وهكذا ذكر ابن كلاب، ابن كرام إلى غير ذلك من هؤلاء. ثم ختم ماذا بالأشعري، بأبي الحسن الأشعري الذي مر بثلاث مراحل في حياته، مر بالاعتزال لأنه تربى في بيت معتزلي، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب. فأصل مذهب الأشاعرة هو ماذا هو بناء، بناه ماذا ابن كلاب، بناه ماذا ابن كلاب، ثم سقف هذا ماذا البناء الأشعري أبو الحسن ماذا الأشعري. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى وترك مذهب الأشاعرة وقال هو على عقيدة الإمام أحمد، هو على عقيدة ماذا الإمام أحمد عليه رحمة الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله أبو القاسم في آخر أبياته في هذه المنظومة المباركة التي هي في أبيات ماذا معدودة نحو 44 بيتا، ولكنها ماذا حوت ماذا مجمل أصول أهل السنة والجماعة، مجمل أصول أصول ماذا أهل السنة والجماعة. فقال عليه رحمة الله قال يكفر هذا ذا، يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. معنى ذلك أن هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل مقالات، ابتدعوا في دين الله عز وجل ماذا مقالات، وسبب هذه المقالات العقل، سبب هذه المقالات العقل والرأي. كفر بعضهم ماذا بعضا، في الجهمية تكفر المعتزلة، المعتزلة تكفر الجهمية، وهكذا المرجئة تكفر ماذا كذلك يعني ماذا المعتزلة، وهكذا الخوارج يكفرون ماذا الرافضة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم لما أسسوا هذه ماذا المعتقدات رأوا أن هذا الحق، وما خالف الحق ما في أنصاف حلول عند القوم، ما خالف الحق عندهم كافر، إما أن تكون خارجيا وإما كافر، إما أن تكون خارجي على أصول الخوارج أو تكون رافضيا على أصول ماذا الروافض، فمن خرج عن هذه ماذا الأصول فهو كافر، فهو ماذا كافر. لهذا كفر ماذا بعضهم بعضا بمجرد مقالات، بمجرد ماذا مقالات اخترعوها وابتدعوها، فبنى عليها ماذا التكفير والتبديع، بنى عليها التكفير والتبديع. لهذا قال يكفر هذا ذاك فيما يقوله، أي من المقالات، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. فبنوا ماذا من عقولهم، بنوا ماذا من عقولهم القاصرة الحقيرة مقالات، جعلوها ماذا دينا يدان به، ومن خالف هذا ماذا الدين، ومن خالف هذه ماذا الأصول المبتدع عندهم فهو ماذا كافر. فجاءت بعد ذلك التكفير، جاء بعد ذلك التكفير والتبديع. فالجهمي يكفر المعتزلي، والمعتزلي يكفر ماذا الجهمي، هكذا المرجئ يعني ماذا المرجئ أيضا يكفر ماذا المعتزلي، الرافضي يكفر ماذا الخارجي، والخارجي يكفر ماذا الرافضي إلى غير ذلك، بسبب ماذا مقالات ابتدعوها واخترعوها في دين الله عز وجل. فالقوم ما عندهم المسألة، يجعلونها مسألة إصلاحية، مسألة ماذا إصلاحية، يبحثون في الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يشنع على هذا ماذا في مقالته، يجعل مقالة الشنيعة، ولكن بالمقابل يجعل مقالة هذا ماذا الإنسان ماذا شنيعة، ثم بنوا على ذلك إما تكفير إما تبديع، والأول هو الصحيح، بنوا على ذلك ماذا؟ التكفير. من لم يكن خارجيا فهو كافر، من لم يكن رافضيا فهو ماذا؟ كافر، من لم يكن جهميا فهو ماذا؟ كافر، وهكذا. فأسسوا ماذا؟ مقالات، أسسوا ماذا؟ مقالات. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، بالعقل أي بمعنى أن كل واحد عنده ماذا؟ عقل، كل واحد عنده ماذا؟ عقل، يرى أن عقله ماذا؟ أولى من عقل ماذا؟ غيره، أنه يميز به تمييزا ماذا؟ صحيحا، وأنه يعتقد باعتقاد ماذا؟ صحيحا، وأن الذي يقابله معتقد الاعتقاد ماذا؟ الصحيح، لم يعتقد الاعتقاد ماذا؟ الصحيح. يقول المعتزلة، تقول: نحن ماذا عندنا؟ ماذا؟ عقول، نميز بهذه ماذا؟ العقول فيما نعتقده، فما خالف هذا الاعتقاد فهو ماذا؟ باطل، فما خالف هذا الاعتقاد فهو ماذا؟ باطل. وبالمقابل ذاك يعني يسفح عقول ماذا؟ المعتزلة، يسفح عقول ماذا؟ المعتزلة، لأنه يميز بعقله ما لا يفهمه ماذا؟ أهل الاعتزال، ما لا يفهمه أهل الاعتزال. لهذا قال: وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، أي تباينوا كلا، يعني ماذا؟ يرى أن عقله هو الذي ماذا؟ حصل ماذا؟ المقصود، وحصل ماذا؟ المطلوب، وبنى عليه معتقدا ماذا؟ صحيحا، وأن ما يقابل هذه الاعتقادات فهي ماذا؟ باطل. بالمقابل ذاك، بالمقابل ذاك ماذا؟ الجهمي يرد ماذا على المعتزلي فيما يتعلق ماذا؟ بعقله، فيما يتعلق ماذا؟ بعقله. قال: وكلهم قد فارق العقل لو شعر، كلهم ماذا؟ قد فارق ماذا؟ العقل لو شعر. معنى ذلك أن هؤلاء لما بنوا ماذا؟ العقائد على مجرد ماذا؟ العقول، على مجرد ماذا؟ العقول، حينها قد فارق ماذا؟ العقول. لماذا؟ لأن هذه المقالات التي بنيت على مجرد ماذا؟ العقل، ولم يعني تبنى على ماذا؟ على النقل. من المعلوم أن العقل الصحيح السليم لا يخالف ماذا؟ النقل الصحيح عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وكلهم قد فارق العقل، أي عقل؟ العقل الصحيح، والعقل ماذا؟ السليم. لو شعر هذا ماذا؟ المعتزلي أو الجهمي أو الخارجي إلى غير ذلك ممن بنوا ماذا؟ اعتقاداتهم على مجرد ماذا؟ العقل، على مجرد ماذا؟ العقل. فإن العقل المفطور على الفطرة ماذا؟ السليمة، لا يتعارض مع النقل أبدا، لا يتعارض مع النقل الصحيح ماذا؟ أبدا. في العلوم العقول ماذا؟ السليمة، العقول ماذا؟ الصحيحة، لا تتعارض مع النقول ماذا؟ الصحيحة، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن هؤلاء ادعوا بأنهم عقلاء، وفي الحقيقة ليسوا عقلاء، وفي الحقيقة ليسوا ماذا؟ عقلاء، لأن هذه العقول لما خالفت ماذا؟ النقول، دل على أن هذه ماذا؟ العقول ليست ماذا؟ عقولا، وإلا في العقول الصحيحة السليمة لا تخالف ماذا؟ النقول الصحيحة، لا تخالف النقول ماذا؟ الصحيحة. فيقول يعني أبو القاسم أن هؤلاء قد فارقوا العقل، فارقوا ماذا؟ العقل، أي بمعنى أن العقل المفطور على فطرة ماذا؟ سليمة، لا يخالف ماذا؟ النقل لو شعر القوم، لو شعر ماذا؟ القوم. ثم قال عليه رحمة الله، قال: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، دع أي اترك، اترك هؤلاء الذين قد ابتدعوا ماذا في دين الله جل وعلا بدعة، ويا ليت أنها بدعة سهلة، ولكنها أيضا بدعة ماذا؟ متكلفة، تكلفوا هذه ماذا؟ البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمعنى ذلك أن هؤلاء ابتدعوا أولا، ثم هذه البدعة تكلفوها، هذه البدعة ماذا؟ تكلفوا فيها وتشددوا ماذا؟ فيها. فيوصيك يا أيها ماذا؟ السني، يوصي ماذا؟ السني أن يترك هذه ماذا؟ البدع، وهذه ماذا؟ التكلفات. دين الله سبحانه وتعالى مبني على اليسر، دين الله عز وجل مبني على اليسر، على ماذا؟ السهولة. قال: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم أي إلزم، إلزم طريق الحق والنص واصطبر. ولزم ماذا؟ لازم ماذا؟ طريق. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ماذا؟ بسنتي، أي يلزموا سنتي. وهكذا هو القائل عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما، أي ما يعني ما أن يعني تلازمون هذه ماذا؟ هذين المصدرين. قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لهذا قال: ولازم طريق الحق والنص واصطبر. طريق الحق، والمقصود ماذا بالحق؟ أي الذي جاء ماذا في النصوص. فكيف يتعرف الإنسان على الحق إلا من طريق النصوص؟ لا يتعرف الإنسان على الحق من طريق الذوق، ولا من طريق المنامات ولا المكاشفات، ولا من طريق يعني ماذا الأقوال العالية عن الكتاب والسنة. وإنما يعرف الإنسان الحق بالنصوص، إنما يعرف الإنسان الحق بنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: ولازم طريق الحق والنص واصطبر، أي بمعنى إذا لازمت الحق ما بالاستدلال عليه ماذا به النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصبر، عليك ماذا؟ أن تصبر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات ماذا الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر، معنى أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر. تلازم الحق المنصوص عليه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصبر وتصابر، ثم تصبر وتصابر، تصابر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ماذا أصحابه. ثم قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي، خذ مقتضى أي ما دلت عليه الآثار، ما دلت عليه ماذا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. قال: وخذ مقتضى، أي خذ ما دلت عليه الآثار، المقتضى هو الدال. قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. معنى ذلك أن عليك ماذا بالوحي عند التنازع. لهذا قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الواجب على الإنسان عند التنازع في المقالات، عند التنازع ماذا في المقالات. فما تنازع فيه ماذا الناس من المقالات، المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالفقر هي الأقوال، المقصود بالفقر هي الأقوال. لهذا قال: خذ، هذه نصيحة من أبي القاسم، قال: وخذ مقتضى الآثار، ما دلت عليه الآثار من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي في الذي تنازع فيه الناس. لماذا تأخذ يعني ماذا ما يحصل به ماذا التنازع؟ من مقتضى الآثار، أي من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة، لأنك تأخذ من مصدر معصوم، تأخذ من مصدر المدى معصوم، أحال الله سبحانه وتعالى مدى عليه. وما أحال على الأقوال، ما أحال على مدى الأقوال، لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالآثار. متى كانت هذه الأقوال يعني مدى دينا يدان به؟ متى كانت هذه المقالات والأقوال دين يدان به؟ والذي يدان به إنما هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأسلاف. فخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقه، أي من هذه ماذا الأقوال. والإنسان مأمور ولا يحصل الإيمان إما أصله وإما كماله الواجب إلا بتحكيم كتاب الله وبتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لربما انخلع وكذلك يعني ماذا انسلخ ماذا من إيمانه إما من أصله وإما من يعني ماذا واجبه. ثم قال عليه رحمة الله: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. ما معنى هذا الكلام؟ فما لذوي التحصيل عذر، أي ما للإنسان ماذا عذر، أي الذي يريد أن يحصل الهدى ويريد أن يحصل ماذا الخير، يريد أن يحصل الهدى والحق والخير، ما له عذر إن لم يتحصل على هذا ماذا الخير من مصادره، إن لم يتحصل على هذا الخير ماذا من مصادره. أي بمعنى لا تعذر مع وجود ماذا الوحي، لا تعذر مع وجود ماذا الوحي. معنى ذلك أن المعتقد لا يأخذ من مجرد الأقاويل، وإنما يأخذ ماذا من الوحي المعصوم، وإنما يأخذ ماذا من الوحي المعصوم. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل، أتاه به أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام أتى ماذا به؟ القرآن، نزل ماذا بالقرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا بعد ذلك قال؟ قال عليه رحمة الله: وبين فحواه النبي بشرحه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في القرآن، بين ماذا؟ ما في القرآن بيانا ماذا؟ شافيا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزيغ عنها إلا هالك. بين بيانا شافيا، بين بيانا ماذا؟ شافيا عليه الصلاة والسلام. فما في عذر لهؤلاء أن يتخاصموا ماذا في مقالات فيأخذون منها ماذا دينهم مع وجود ماذا الوحي المبين. من الذي بين هذا الوحي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الصحابي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه، ما من طائر يطير في السماء إلا وأتانا النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني ماذا عنه ماذا بخبر، أتانا به عنه عليه الصلاة والسلام ماذا بخبر من هذا ماذا الذي يطير. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى هذه المقالات، ولا إلى هذه الترهات، ولا إلى هذه المنامات، ولا إلى هذه المكاشفات حتى يأخذ الإنسان ماذا منها دينا، إنما يأخذ الإنسان دينا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال: وبين فحواه، أي اشتملت عليه هذه ماذا الآيات، ومعنى ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل إما أن يكون مبينا أو مبين بكتاب أو مبين ماذا بالآيات، وإما مبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما مبين بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وبين فحواه النبي بشرحه، أي ببيان ماذا ما في آيات كتاب الله عز وجل، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، أدى إلى من؟ إلى أصحابه رضي الله تعالى عنه، فتلقوا هذا الدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عنه عليه الصلاة والسلام، أخذوه ماذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ماذا الوداع، قد وقف ماذا مودعا ماذا أصحابه عليه الصلاة والسلام: هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ. ومن أخذ هذا البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ الصحابة. ماذا فعل به ماذا الصحابة؟ أدوا هذا ماذا البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم النقلة، وإنهم ماذا المبلغون عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وأدى إلى الأصحاب، جمع ماذا صاحب، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مؤمن به. والصحابة أدوا ماذا إلى التابعين، والتابعون أدوا إلى أتباع ماذا التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا الدين. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدين الله سبحانه وتعالى محفوظ. قال: وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، أي أصبح مسطرا، سنن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مسطرة في المؤلفات والمصنفات، ترجع للبخاري، ترجع إلى مسلم، سنن إلى غير ذلك، فأصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مسطرة. فلماذا نحتاج إلى هذه المقالات؟ ما نحتاج إلى هذه المقالات، ولا إلى الملامات، ولا إلى المكاشفات، إلى غير ذلك، حتى نأخذ منها أعظم، أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، ألا وهو ماذا المعتقد. فتأخذ الأحكام عموما سواء كانت علمية أو كانت ماذا عملية من هديه عليه الصلاة والسلام المسطر في الكتب. ثم قال: فبالله، ختم عليه رحمة الله بالدعاء والسؤال، وكذلك يعني ماذا كذلك يعني سؤال الله سبحانه وتعالى ماذا الثبات والعفو والمغفرة. وهذه حال ماذا حال يعني من يؤلف المؤلفات، أنه يبدأ بالحمد ماذا والصلاة بالثناء على الله جل وعلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بعد ذلك ماذا أيضا ماذا بالحمد والصلاة، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعفو ماذا عنه، لأن القوم يعني يشعرون مهما ألف الإنسان ومهما سطر، وخاصة في أبواب ماذا المعتقدات، فقد يحصل منه ماذا يحصل منه القصور، يحصل من الإنسان ماذا القصور، فيسأل الله سبحانه وتعالى العفو. لهذا قال: فبالله توفيقي وآمل عفوه، وأسأله حفظا يقيني من الغير. يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يوفقه، أي بمعنى يوفق ماذا؟ لكل خير، لأن الذي يوفق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الموفق ماذا؟ حقيقة لكل خير هو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أيضا لما سأل الله عز وجل أن يوفقه، أيضا سأل الله سبحانه وتعالى وكذلك يرجو من الله جل وعلا ويطمع من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يعفو عنه. والعفو إذا أطلق من دون ماذا؟ المغفرة، اشمل المغفرة، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يزيل ذنبه ويمحو ماذا؟ ذنبه مع ستره، مع ستره في هذه الدنيا ومحوه ماذا؟ يوم القيامة. فالعفو يشمل ماذا؟ المغفرة. وإذا ذكرت ماذا؟ المغفرة تشمل ماذا؟ العفو، فهما من الأسماء التي ماذا؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت من حيث المعاني. وآمل عفوه، آمل ماذا؟ أي أرجو وأطمع أن يعفو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عني. فيسأله ماذا؟ عفوه، يسأله ماذا؟ عفوه. وأسأله حفظا، حفظا يعني يحفظ الإنسان في عقله في بدنه، وأعظم ذلك أن يحفظ الإنسان في دينه، وأعظم ما يحفظ الإنسان في دينه أن يحفظ في معتقده. من أعظم يعني ماذا؟ يعني ما يتعلق أمر الدين هو المعتقد، هو ماذا؟ المعتقد. فيسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حفظا، يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حفظا لبدنه، لعقله، كذلك ماذا؟ لدينه، إلى غير ذلك. يسأل الله حفظا، قال وأسأله حفظا يقيني، أي يكون ماذا؟ وقاية ماذا؟ لي، يكون ماذا؟ وقاية ماذا؟ لي من الغير، أي من التغير. فإن الإنسان لا يؤمن عليه ماذا؟ لا يؤمن عليه الانتكاسة، لا يؤمن عليه ماذا؟ انتكاسة. معنى ذلك أن الإنسان يسأل رب سبحانه وتعالى الثبات، يسأل رب دائما وأبدا الثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر السبب العلة، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إنسان قد يكون على الاستقامة فترة من الزمن ثم بعد ذلك ينتكس، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتغير ويتبدل إلى غير ذلك. معنى أن الإنسان في حاجة في كل وقت وحين أن يسأل رب سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات، وأن يسأل رب سبحانه وتعالى الهداية. والإنسان يسأل الهداية في كل ركعة يصليها لله جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تحتاج إلى سؤال الهداية، وتحتاج إلى سؤال ماذا؟ الثبات على هذا ماذا؟ الدين. فإن يعني ماذا؟ الكثير ربما ماذا؟ يتغير ويتبدل، وسبب ذلك لها أسباب، لها ماذا؟ أسباب لا تعتمد على قوتك وعلى ذكائك وعلى دهائك إلى غير ذلك، وإنما عليك أن تفعل ماذا؟ الأسباب، وتعمل ماذا؟ بأسباب ماذا؟ الهداية، ثم تسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات. أما بعضهم ربما يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات، لكنه لا يعمل بأسباب الثبات، ترى عنده طيش وعنده ماذا؟ سفه، يعني يقع في الفتن ويخوض في الفتن، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ثباتا. أين يأتي الثبات يا أخي؟ لابد أن تعمل ماذا؟ بالأسباب ثم تدعو الله، أن تعمل ماذا؟ بالأسباب ثم تدعو الله سبحانه وتعالى. أما يستشر في الإنسان لكل فتنة، سواء كانت الشهوات أو كانت الشبهات إلى غير ذلك، ثم هو يسأل رب سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات، يرمي نفسه في النار أو يرمي نفسه ماذا؟ في البحر، ثم بعد ذلك ولا يعرف ماذا؟ أن يغوص، ثم بعد ذلك يريد ماذا؟ النجاة. تعمل بالأسباب وتدعو الله، تعمل بالأسباب وتدعو الله سبحانه وتعالى. والعاقل من وفقه الله سبحانه وتعالى الذي دائما وأبدا يتجنب أسباب الفتن، يتجنب أسباب ماذا؟ الفتن. الإنسان عمره ماذا؟ قصير، ووقته ماذا؟ ضيق. فإذا بحث عن أسباب ماذا؟ الفتن ضاق ماذا؟ صدره، وذهب ماذا؟ وقته وعمره، مستفاد ماذا؟ منه في هذه الحياة ماذا؟ الدنيا. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى وجنبك ماذا؟ الفتن. بعض الناس يستشير في الفتن كأنه يبحث عنها، أين هي الفتن هذه؟ ما هي حول هذا الإنسان؟ سبحان الله، بعض الناس قد لا تأتي الفتن إليه ولا تأتي، ولا كذلك يعني ماذا تتوجه ماذا إليه، ولكنه يلتمس هذه الفتن ويبحث ماذا عنها، يبحث عن الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا ذكر الدجال، فقال ينأى عنه، من سمع ماذا بالدجال فلينأى ماذا عنه، تهرب ماذا من الدجال. فبعض الناس يبحث عن أسباب ماذا؟ الفتن. ما من إشكال إلا وترى يطالع وينظر ويتأكد ويبحث إلى غير ذلك. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ يا أخي أنت في سعة، ريحك الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، وهكذا عصمك الله سبحانه وتعالى من هذه ماذا؟ الفتن. فيأبى إلا أن يخوض ماذا في الفتن. والإنسان يستشرف الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذه ماذا الفتن. هذا معلوم أن الإنسان لا يستشرف ماذا الفتن، ولا تحتقر الفتن، لا تحتقر الفتن. الفتنة قد تبدأ ماذا بقطرة كما يقال، ثم بعد ذلك تصبح ماذا سيلا، ثم تصبح بعد ذلك ماذا بحرا، وتتمنى بعد ذلك أنك ما خضت هذه ماذا الفتن. تحمد الله سبحانه وتعالى أن نجاك الله سبحانه وتعالى ماذا من الفتن. لا تبحث عنها، لا تبحث عنها، ولو سمعت ماذا بها كأنك لم تسمع بها، كأنك لم تسمع ماذا بها. فبعض الناس فرق يا أخوان، بعض الناس فرق ما أن يسمع بفتنة إلا يدب في هذه الفتنة، يكتب يعلق يغرد إلى غير ذلك، يريد فتنة، يريد ماذا فتنة. يا سبحان الله، فمثل هؤلاء لا ينتفع ماذا في نفسه ولا ينفع ماذا غير في الغالب. هؤلاء في الغالب لا ينتفع في نفسه ولا ينفع ماذا في غيره، لا ينفع ماذا غيره. والغالب على الذي عنده إعراض عن الفتن ويتغافل ماذا عنها، ينفع الله سبحانه وتعالى ماذا به وينتفع ماذا في نفسه. فهذه والله وصايا من هذا الإمام عليه رحمة الله، واسأله حفظا أن يحفظ في دينه، في عقله، في بدنه، يقيه هذه ماذا هذا الحفظ من الغير، أي من ما من الأشياء التي تغيره، تقلب له يعني ماذا الانتكاسة، تقلب له ماذا الانتكاسة، والصرف ماذا عن الخير. لهذا كما قلنا نبينا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي إلى غير ذلك، مع هذا يسأل ربنا سبحانه وتعالى ماذا الثبات. نحن أولى، نحن ماذا أولى أن نكثر أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقينا ماذا الفتن، وأن يثبتنا ماذا على الخير وعلى الهدى. قال لأسعد بالفوز المبين مسابقا، من أجل ماذا؟ يسأل الله سبحانه وتعالى، أولا يسأل الله أن يوفق، والسؤال الثاني يأمل من الله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى ويطمع فيه أن يعفو ماذا عنه. معنى ذلك أنت تحتاج إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن توفق، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ماذا عنك، وتسأل الله سبحانه وتعالى ماذا أن يحفظك في نفسك، في عقلك، في ولدك، في زوجك إلى غير ذلك، وأعظم من ذلك أن تحفظ ماذا في دينك. وهكذا أيضا كذلك ماذا من التغيرات، من التغيرات الذي تحصل ماذا على الإنسان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمسي ماذا مؤمنا، يمسي ماذا مؤمنا ويصبح ماذا كافرا، والعكس. سبب ذلك الفتن، سبب ذلك ماذا الفتن. قال لأسعد، أي لأجل ماذا أن أسعد بالفوز المبين، بالفوز ماذا المبين، أي فوز بين، بفوز ماذا بين، كما قال الله سبحانه وتعالى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. لا شك أن هذا من أعظم الفوز، أن الإنسان يزحزح عن النار، ويزحزح عن الفتن، ويزحزح عن الشرور، ويزحزح عن الأضرار. لا شك أن هذا فوز الإنسان، لا شك أن هذا فوز للإنسان. مسابقا، أي يريد أن يسابق المؤمنين، يريد أن يسابق ماذا المؤمنين، أي بمعنى لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، إلى جنة الفردوس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه أعلى الجنة، فاسألوا ماذا الفردوس فإنها أعلى الجنة. وجاء في لفظ في أنها ماذا أعلى الجنة، وسط ماذا الجنة، وسط الجنة باعتبار أنها ماذا بأن سقف ماذا الجنة عرش ماذا الرحمن، وعرش الرحمن كالقبة، كالقبة. فكون الإنسان في الفردوس لا شك أنه ماذا في وسط ماذا الجنة، وهو أيضا ماذا في أعلى الجنة، ما في تناقض في هذا ماذا الحديث. على هذا الإنسان إذا سأل رب سبحانه وتعالى فليسأله ماذا أعلى الجنان، يسأله ماذا أعلى ماذا الجنان في صالح. والصالح من الناس من أدى حقوق الله وأدى حقوق الخلق، فهذا صالح. الصالح من الناس من أدى حقوق الله جل وعلا وأدى حقوق الخلق، فإن هذا هو الصالح، فإن هذا هو ماذا الصالح الذي يأتي ماذا في المرتبة بعد الصديقين والشهداء، يأتي بعد الصديقين ماذا والشهداء. فإن أعلى المراتب مراتب الأنبياء ومراتب الصديقين ومراتب ماذا الشهداء، ثم بعد ذلك تأتي مراتب ماذا الصالحين من أدوا ماذا الحقوق لله سبحانه وتعالى، وأدوا حقوق ماذا الخلق، وأدوا حقوق ماذا الخلق. والمقصود بالزمر بمعنى ماذا أن يكون من زمرة من يدخلهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الجنة، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة إلى وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة. فيقصد هذه ماذا؟ ويعني هذه الآية، أي بمعنى طوائف وجماعات، طوائف ماذا؟ وجماعات. فتسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله، تسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله يكون المصنف أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني ختم هذه ماذا؟ المنظومة بهذه الدعوات المباركة، بهذه الدعوات المباركة. وفي ختام كل المجالس يدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى الثبات. أنت الآن ربما تمشي من هذه الدورات ومن هذه المجالس العلمية التي زاد فيها ماذا؟ الإيمان، وزادت فيها ماذا؟ وحصلت فيها ماذا؟ الفائدة. تسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله ألا يحرمك ماذا؟ هذه الخيرات، ألا يحرمك هذه ماذا؟ الخيرات، فتتقلب في الخير، في العلوم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه ماذا؟ المجالس يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ماذا؟ من فضله فيما يتعلق بطلب العلم، ما يتعلق بالخير أين كان الخير.